ما حكم إعطاء من يريد الزواج وهو عاجز لفقره؟ هل يعطى من الزكاة؟ أجبتم على ذلك؟ ما سمعت بحث. أيوه. سمعت بالتعليق أنه من أهم المهمات أن يعطى من الزكاة. أيوه. حتى يتزوج. إذا زوج الأب ابنه الأكبر وبعد وفاة الأب، هل يتزوج الباقون ممن لم يتزوجوا من التركة أسوة بمن تزوج قبل وفاة الأب، أم كل يتزوج من نصيبه من التركة؟ هذا يرجع الحاكم ينظر فيها، لأن هذا دخل فيها تفصيل. لا بد إذا كانوا يرغبون يتصلون بالحاكم يحكم بينهم اللي تزوج قبل واللي بعدين، أو يتسامحون والحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.